سورة الحجر. ورب خفيف إذ نما سكرت دنا، تنزل ضم التال شعبة مثلا، وبالنون فيها واكسر الزاي وانصب الملائكة المرفوعة عن شائد علا، وثقل للمكي نون تبشر نوكسره حرميا وما الحذف أولا، ويقنط معه يقنطون وتقنط، وهن بكسر النون رافقن حملا، ومنجوهم خف وفي العنكبوت نن جين شفا منجوك صحبته دلا، قدرنا بها والنمل صف وعباد مع بناتي وإني ثم أني فعقلا. سورة الحجر. بعد ما انتهينا قبل كده من الكلام على سورة إبراهيم، نبدأ في الكلام على سورة الحجر. قال لك ورب خفيف، أول كلمة تقابلنا ربما، ربما يود الذين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال لك رب خفيف، يعني اقرأها بالتخفيف تبقى ايه؟ ربما، ربما يود الذين كفروا. مين اللي قرأها بالتخفيف؟ قال لك إذ نما، إذ نما، الهمزة رمز مين؟ نافع، والنون رمز عاصم. يبقى أنا عندي نافع وعاصم يقرأوا ربما بالتخفيف ورب خفيف إذ نما، يقولوا إيه؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وبقيت القراء يقرأوا عكس التخفيف التثقيل، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. واضحة؟ بعد كده قال لك سكرت دنا، سكرت دنا معطوفة على كلمة ايه؟ خفيف. يبقى ما دام الترجمة ما اتغيرتش يبقى احنا على نفس الترجمة. قال لك سكرت، لقالوا، الآية بتقول ايه؟ لقالوا انما سكرت ابصارنا، صح، لقالوا انما سكرت ابصارنا. قال لك خفيف معطوفة على كلمة خفيف، مين اللي قرأها خفيف؟ تبقى ايه؟ سكرت، لقالوا انما سكرت ابصارنا بالتخفيف لمين؟ قال لك دنا، الدال الوحيده دي رمز مين؟ رمز ابن كثير. خلاص، يبقى انا عندي ابن كثير يقرا يقول ايه؟ لقال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا انما سكرت ابصارنا. بقيه القراء يقولوا لقالوا انما ايه؟ سكرت ابصارنا. واضح؟ بعد كده بيقول لك تنزلوا ضم التال شعبة مثلة. الآية بتقول إيه؟ ما تنزل الملائكة، ما تنزل الملائكة إلا بالحق. قال لك ضم التاء لشعبة تبقى ما تو، ما تنزل الملائكة، صح؟ صح؟ فقال لك ضم التاء لشعبة، يبقى يقرأ شعبة بضم التاء. يقول إيه؟ ما تنزل الملائكة إلا بالحق. يبقى أنا عندي قراءتين الوقت، ما تنزل الملائكة إلا بالحق، لأن القراءة التانية تيجي بالنصب بعكس، عفوا بالفتح عكس الضم. يبقى الباقي يقول ما تنزل الملائكة، وشعبة يقول ايه؟ ما ننزل، عفوا، ما تنزل الملائكة. خلاص، يبقى يقول لك تنزل ضم التالي شعبة مثلة. واضحة قراءة شعبة؟ بعد كده قال لك وبالنون فيها، يعني اقرأ تنزل ده هي بالنون، فيها عايدة على كلمة تنزل المضمومة، يبقى ما بدل التاء خليها ايه؟ خليها نون. وبالنون فيها في كلمة تنزل اللي هي بقت، ما قال لك ضم التالي شعبة، بعد كده يقرأها قال لك اقرأ مكانها بالنون. وبالنون فيها واكسر ازاي؟ تبقى ما ننزلوا. وبالنون فيها واكسر ازاي؟ خلاص؟ يبقى ما ننزلوا. يبقى أنا عندي قراءة ما تنزلوا، ما تنزلوا، ما ننزلوا. قال لك وانصب الملائكة المرفوع، الملائكة اللي كان مرفوع ده هو انصبه بقى على القراءة ده، صح؟ ما مفعول به، ما ننزل الملائكة إلا. يبقى أنا استفدت إن كانت الملائكة في القراءات في القراءتين السابقتين إيه؟ مرفوعة. قال لك وانصب الملائكة المرفوع. مين اللي قرأ القراءة دي لحد دلوقتي ما قالناش؟ قال لك عن شائد علا، صح؟ عن شائد علا، عن شائد وعلا، علا دي برضو متكررة، عين هنا متكررة مرتين. العين رمز مين؟ حفص، صح؟ يبقى أنا عندي حفص، والشين رمز مين لسه واخدينها من شوية؟ حمزة والكسائي. يبقى أنا عندي حفص وحمزة والكسائي يقولوا إيه؟ ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. وشعبة لوحده يقول ما تنزل الملائكة إلا بالحق. بقية القراء بقى اللي هم مين؟ نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عابر اللي لم يذكروا يقرأوا ما تنزل الملائكة إلا بالحق. واضح الثلاث قراءات؟ الحمد لله. بعد كده بيقول ايه؟ وثقل للمكي، ولا في بيت قبل منه؟ خليكم معايا كده. بيقول وثقل للمكي نون تبشرون، قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبم تبشرون. قال أبشرتموني على أم مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق. قال لك وثقل للمكي نون تبشرون، تبقى إيه؟ هثقل النون تبشرون لمين؟ دي قراءة المكي، المكي ده اللي هو ابن كثير المكي. وثقل للمكي نون تبشرون، خلاص. قال لك واكسره حرميا، يعني اكسر النون ده لحرمي. حرمي ده اللي هو مين؟ المكي والمدني. هو حرمي نسبة للحرم المكي اللي هو ابن كثير، والمدني اللي هو مين؟ نافع. يبقى انا عندي نافع وابن كثير المكي يقرأوا ايه؟ بكسر الايه؟ النون. يبقى انا عندي ابن كثير لما اجمع له القراءتين على بعض بالتشديد مع كسر النون. فبما تبشرون قالوا بشرناك، صح؟ طبعا ما دام هو هيشدد او هيثقل يبقى لازم همد المد مدا مشبعا للتخلص من التقاء الساكنين، مد لازم. فبما تبشرون قالوا بشرناك. يبقى انا عندي لما اجمع قراءة الكسر هنا اهي دول بكسر النون. يبقى انا لما اجمع قراءة كسر مع التشديد لابن كثير يبقى تبشروني. طب نافع يبقى بتكسر بدون تشديد لانه ما ذكروش مع المشدد. قال لك وشق للمدكي نون تبشرون، قال لك واكسره حرمي. يبقى انا هكسرها لنافع مع التخفيف. فبما تبشروني قالوا بشرناك بالحق، واضحه؟ طيب بقيه القراء عكس الكسر الايه؟ الفتح. فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق. يبقى انا عندي في كلمة تبشرون دي كم قراءة؟ ثلاث. ابن كثير المكي بالتشديد مع الكسر فبما تبشرون قالوا بشرناه، ونافع بالتخفيف مع الكسر فبما تبشرون قالوا، وبقية القراء بالفتح بالتخفيف مع الفتح فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق. بعد كده بيقول ايه؟ ويقنط معه يقنطون وتقنط، وهن بكسر النون رافقن حمان. ويقنط معه، قال ومن يقنط من رحمة ربه، ومن يقنط من رحمة ربه. بلاش دي، بلاش الخطوط دي عشان ما تشرش علينا واحنا بنشرح. ومن يقنط، قال ومن يقنط، يقنط من رحمة ربه. قال لك ويقنط معه يقنطون، يقنطون دي جت في سورة ايه؟ إذا هم يقنطون، سورة الروم. وتقنطوا، وقل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ويقنط معه يقنطون وتقنطوا. قال لك وهن، يعني الثلاث كلمات بكسر النون رافقنا حملا. الراء رمز مين اللي استخدمها الكسائي؟ لما يجي الراء الوحيدة بالكسائي والحاء رمز أبو عمرو. يبقى أنا عند أبو عمرو والكسائي يقرأوا بكسر الإيه؟ النون. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذا هم يقنطون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهي هم عموما لغتين في الكلمة. طبعا بما إن أبو عمرو الكسائي يقرأوا بالكسر، بقية القراء عكس الكسر الإيه؟ الفتح. يبقى قال ومن يقنط من رحمة ربه، ده بقية القراء اللي هم غير أبو عمرو والكسائي، إذا هم يقنطون لا تقنطوا من رحمة الله. واضحة؟ الحمد لله. بعد كده يقول لك ومنجوهم خف. ومنجوهم خف إن لمنجوهم أجمعين. ماشي. بعد كده قال لك وفي العنكبوت ننجينا لنن وأهله، ننجينا هو أهله. يبقى أنا عندي منجوهم وفي العنكبوت ننجينا. قال لك خف يعني هخففها لمين؟ شفاء. شين رمز مين؟ لسه واخدينها حمزه والكسائي. يقولوا ايه في موضوعين بالتخفيف؟ الا انا لمنجوهم اجمعين. انا لمنجوهم اجمعين لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين، سوره العنكبوت. خلاص؟ بقيه القراء يقرأوا بالايه؟ عكس التخفيف التشديد. انا لمنجوهم اجمعين. وبقيت القراء يقولوا لننجينه واهله. يبقى انا عندي حمزه والكسائي في الموضوعين دول يقرأوا بالتخفيف لمنجوهم لننجينه، وباقي يقول لمنجوهم لننجينه. خلاص. بعد كده قال لك منجوك صحبته دلا. سوره العنكبوت فيها موضعين، ده عن العنكبوت. طيب في موضع تاني في سوره العنكبوت، الموضع ده بيقول ايه؟ منجوك ان لمنجوك واهلك الا امراتك. جت منجوك دي موضعين في مرتين، واحدة جت لننجينا، واحدة جت منجوكا. مين بقى اللي خفف اللي هي منجوكا زي ما لفظ بها كده؟ قال لك صحبته دلاء. يبقى موضع منجوك اللي فيه الميم ده هو اللي خففه مين؟ صحبته دلاء. صحبة دول اللي هم مين نفكهم مع بعض؟ شعبة وحمزة والكسائي. والدال رمز مين؟ ابن كثير. يبقى انا عندي ايه اللي حصل؟ حمزه والكسائي في الثلاث مواضع يخففوا، لكن موضع منجوك دخل معاهم شعبه ومين؟ وابن كثير، لان حمزه والكسائي مشترك اهو، حمزه والكسائي مشترك في الثلاث. يبقى حمزه والكسائي في الثلاث مواضع بالتخفيف، والموضع منجوك يبقى شعبه وابن كثير يدخل معاهم في التخفيف، وبقيه القراء في اللي فات كله التثقيل. واضح؟ بعد كده بيقول ايه؟ قدرنا بها والنمل صف. قدرنا بها والنمل صف. قدرنا إلا امرأته قدرنا قدرنا إنها لمن الغابرين. ده موضع إيه؟ الحجر. قال لك والنمل، موضع النمل إلا امرأته. التانية بقى قدرناها من الغابرين، ده موضع النمل. يبقى الحجر قدرنا انها النمل، دي الحجر. موضع النمل قدرناها من الغابرين. قال لك قدرنا بها والنمل صف. الصد رمز مين؟ ده رمز شعبه. بيعمل ايه شعبه؟ محدش يعرف. لا تعرف، معطوفه على الترجمه، اخر ترجمه ليها خف ومنجهم خف، يبقى الكلام لسه على التخفيف. يبقى شعبه بيخفف الموضوع عندهم، وما دام مفيش ترجمه يبقى معطوفة على أقرب ترجمة اللي هي كلمة التخفيف. يبقى شعبة يقرأ في التخفيف إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. قدرنا إنها لمن الغابرين إلا امرأته قدرناها من الغابرين. لمين؟ لشعبة. ودي من انفراداته، محدش قرأ زيه. بقية القراء يقرأوا بالإيه؟ بالتشديد. قدرنا إنها قدرناها. واضحة كده؟ لحد كده انتهت سورة الحجر. برضه جاب لنا في آخرها ياءات الإضافة بتاعتها، او ناخدهم بقى. قال لك ايه؟ وعبادي. عبادي دي فين؟ نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. نبئ عبادي اني انا. بيقول ايه بقى يا سيدي بقى؟ نبئ عبادي اني، عبادي مع بناتي وان، عبادي بعدها ايه؟ همزه قطع. نبئ عبادي اني، همزه قطع مفتوح، اني انا بعدها همزه قطع مفتوح. مين اللي بيفتح ياء الإضافة؟ أهل سمع. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. بناتي، قال لك وعبادي مع بناتي، الكلمة التانية بناتي، مين اللي بيفتح بناتي من ياء الإضافة؟ بناتي وأنصاري وعبادي ولعنتي وما بعده إنشاء بالفتح أهمل نافع. يبقى الهمزة رمز نافع، يقول إيه؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، وبيت القراء يقول هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. وأني، طبعا أني خدناها مع عبادي، ثم إني، أو ممكن تعكسها، ممكن تجيب إني الأول وأني في الآخر. وقل إني، إني بقى المكسورة، إني أنا النذير المبين. وقل إني أنا، مين اللي بيفتح يقول إني أنا؟ بعدها همزة قطع مفتوحة، يبقى مين؟ أهل سما، نافع وابن كثير وأبو عمرو. وبقيت القراء بالإيه؟ بالسكون. في أي مشكلة في ياءات الإضافة أو صورة الحجر؟ الحمد لله رب العالمين.